السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي، والراكب على الماشي. طبعا بالنسبة لحكم السلام وبعض أحكام السلام، سبق أنني نبهت عليها في بداية شرح كتاب الجامع حينما تكلمنا على حق المسلم على أخيه المسلم، ومن جملة الحقوق إذا لقيته فسلم عليه، وذكرنا مجموعة لا بأس بها من الأحكام. في هذا الحديث أدب من الآداب العظيمة في مسألة السلام، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحقوق في هذا، وأوضح كيفية السلام، وأيضا من الذي يؤدي السلام أولا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليسلم الصغير على الكبير. إذن هذا أدب عظيم، فالصغير هو الذي يسلم على الكبير إذا التقوا في الطريق. يعني رجل إنسانان صغير وكبير مرة في طريق، الصغير هو الذي يبدأ بإلقاء التحية، تحية السلام على الكبير، على الكبير. لكن لو بدأ الكبير لا حرج، لكن من الأدب أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير، بالسلام على الكبير. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبيان فسلم عليه، وهذا سأذكره في مسألة الورود على الأشخاص أو الدخول عليهم. أما المرور في الطريق فيسلم الصغير على الكبير. قال: والمار على القاعد. المار على القاعد، صورة المسألة: رجل جالس ورجل مار، من الذي يسلم؟ المار، المار هو الذي يسلم. فقد يكون الشخص جالس أمام بيته، جالس أمام دكانه أو محله، جالس على مكتبه مثلا، يدخل عليك موظف، أنت جالس على المكتب، الموظف هو الذي يسلم، الموظف هو الذي يسلم. جالس في المسجد، إذا دخل مر رجل هو الذي يسلم. هذه من السنة، هذه من السنة. إذن المار على القاعد، والقليل على الكثير. صورة المسألة: اثنان يمشيان وقابلهما ثلاثة أو أربعة، من الذي يبدأ بالسلام؟ العدد القليل يسلم على العدد الكبير. ولا شك بأن هذا توضيح للحقوق وتبيين يعني ما للآخرين من الحق وما على الآخرين أيضا من الحق. إذن يسلم الصغير على الكبير إذا مر في طريق، يسلم المار على القاعد في أي مكان هو قاعد فيه، يسلم المار عليه، يسلم العدد القليل على العدد الكثير، يسلم العدد القليل على العدد الكثير. كذلك يسلم الراكب على الماشي. رجل راكب سواء دابة، جمل ولا فرس ولا حمار ولا أي نوع من أنواع، أو سيارة أو دراجة مثلا، هذا يسمى راكب على الماشي. فالراكب هو الذي يسلم على الماشي، لأن الراكب له مزية الاعتلاء وفضل الركوب، فضل الركوب. لا شك بأن هذا من شكر الله وحمده سبحانه وتعالى، وأداء حق الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة التي أنعم بها عليه، وأيضا كسر للنفس من الشموخ، لأن جرت العادة أن الذي يركب في الغالب يصاب بشيء من الزهو، في الغالب يعني يصاب بشيء من الزهو، فهو يكسر هذه النفس، ولذلك يتأدب فيسلم، يسلم الراكب على الماشي. الراكب على أي وسيلة، سواء الدواب ولا السيارات ولا الدراجات ولا أي شيء، يسلم ماذا؟ على الماشي. إذن يسلم الصغير على الكبير، ويسلم المار على القاعد، ويسلم العدد القليل على العدد الكبير، ويسلم الراكب على يسلم طبعا العدد القليل على العدد الكبير، ويسلم الراكب على الماشي. لكن إذا وردوا ودخلوا على أناس قعود مثلا في مسألة الكبير والصغير، الكبير والصغير يعني شخص الآن دخل، أفترض الآن معلم دخل إلى الفصل الدراسي وهو يدرس طلاب الابتدائي أو طلاب الروضة مثلا، ها، فهو الذي يسلم. لماذا؟ لأن هو الوارد عليه، هو الوارد عليه، فحقهم عليه. الآن انعكست الصورة، حقهم عليه. شخص مثلا دخل على أهله وأولاده، هو الذي يسلم لأنه ورد عليه. شخص دخل على مجلس مثلا، فهنا لا ينظر إلى السن، وإنما ينظر إلى الداخل، ينظر إلى الداخل. بارك الله في الجميع. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. طبعا هذا الحديث مختلف في إسناده، فمن أهل العلم من حسن إسناده بمجموع الطرق، ومنهم من ضعف إسناده. وعموما الحديث لا بأس بإسناده، وهو أيضا يدخل من جملة الآداب في مسألة السلام، يدخل من جملة الآداب في مسألة السلام. تذكرون فيما مضى ذكرنا حكم السلام، وقلنا بأن ابتداء السلام اختلف العلماء فيه، فمنهم من ذهب إلى الوجوب، وأنه حق من حق المسلم على أخيه، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه سنة مؤكدة. لكن الرد والجواب قالوا بالوجوب، قالوا بالوجوب، وبحثنا هذه المسألة. الآن في هذا الحديث يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الجماعة إذا كان جماعة مروا بجماعة أخرى، مروا بجماعة أخرى، هل يلزم على القول بالوجوب طبعا أن كل واحد منهم يسلم، أم يجزئ عنهم واحد؟ ظاهر النص على أنه يجزئ واحد عنهم، فالواحد يقوم مقام الجمع. كذلك الجواب والرد، الجواب أيضا أن يرد واحد فيجزئ عن الجميع، ولذلك العلماء قالوا الجواب من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. عموما يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحد. مروا الآن ذكرنا قبل قليل يسلم القليل على الكثير، يسلم القليل، أفترض خمسة مروا بعشرة، فالذي يبتدئ السلام من العدد القليل. طيب هل كلهم يسلمون؟ لا، يكفي واحد. فإذا ابتدأ أحدهم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكفي، ولا يلزم من البقية أن أيضا يسلم، يكفي. والعشرة هؤلاء لو رد واحد كفاهم، لأنه ناب عن الجميع، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع، وهذا أدب من الآداب. لكن هل يمنع أن الإنسان أن كل فرد يسلم؟ الجواب لا. وهل يمنع أن كل فرد يجيب؟ الجواب لا. لكن هذا يحصل فيه تداخل، وربما يحصل فيه يعني قد يتميز بعض الناس بطريقة السلام، وربما يدخل شيء من هذا. فيعني فالاكتفاء بواحد هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو السنة. بارك الله في الجميع. وأيضا حتى لا يدخل حرج على الإنسان، يعني بعض الناس الآن يقول لك يا أخي مثلا رد السلام واجب، أنا أخشى أني أنا قصرت في هذا الواجب لأن ما رد إلا فلان. لا، اطمئن، فإن سلام أو رد فلان، فلان قام مقامك في الرد، قام مقامك في الرد، فاطمئن. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، رواه مسلم. رواه مسلم. طبعا هذا الحديث مع بقية الأحاديث اللي مهم جدا أن نصطحبها في هذا السياق لنخلص إلى معاني واضحة في مسألة التعامل مع غير المسلمين في مسألة السلام. في مسألة السلام طبعا ذكرنا فيما سبق بأن السلام اسم من أسماء الله ويشير إلى السلامة والأمن، فقول الإنسان السلام عليكم كلمة عظيمة، هي لفظة السلام اسم من أسماء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سلموا يقولون السلام عليك، يعني الموت عليك، وهذا جاء ثبت في الحديث الصحيح. ومرة من المرات لما طرقوا باب النبي عليه الصلاة والسلام وفتح لهم قالوا السلام عليك، السلام طبعا الموت، فقالوا عليكم. فأم عبد الله عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق غضبت لما سمعت هذا الكلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب. فالتفت إليها نفسه قال مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الله أكبر، أي أدب هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الموت عليك ويقول عليكم، لا غضب ولا سب ولا لعن ولا قالوا عليكم. فقالت عائشة يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ قلت عليكم. فإنه جاء عند النساء بإسناد قال فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما استجاب الله دعاء، لكن يستجاب لنا فيه. ومن من من هذا الباب، من هذا المنطلق، العلماء تكلموا في هذه المسألة، قالوا فإذا كان غير المسلم سلم بلفظ موهم يقول السلام عليك مثلا أو السلام عليك مثلا، قل وعليك، يرد عليه وعليك. أمر الثاني، لا يجوز للمسلم أن يبتدئ غير المسلم بلفظة السلام الشرعية، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذه تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. الأمر الثالث، هل يجوز ابتداء غير المسلم بألفاظ غير السلام؟ في خلاف بين العلماء، من أهل العلم قالوا بالمنع، قالوا لا يبتدأ غير المسلم بأي تحية سواء السلام أو غير السلام، مثل صباح الخير مساء الخير كيف حالك أهلا وسهلا، ها هذا قول، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. القول الثاني والظاهر أنه الراجح والله تعالى أعلم، جواز ذلك لفهم الصحابة رضي الله عنهم، أن يجوز لك أن تبدأ غير المسلم بتحية بغير السلام، تقول له أهلا وسهلا صباح الخير مساء الخير كيف حالك مثلا، أو تستعمل لغة إذا كان غير عربي مثلا تستعمل اللغة، قالوا لا بأس بذلك. وصح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبتدئون غير المسلمين بالتحية، فدل هذا على أن المقصود لفظة السلام. مسألة أخرى، إذا سلم غير المسلم بالسلام الذي لنا السلام الشرعي بوضوح قال السلام عليكم مثلا، فهل نرد وعليكم أو ممكن أن نجي أن نرد بنفس التحية؟ هذه أيضا مسألة خلافية، فبعض غير المسلمين قد يقول السلام عليكم لفظ لا تحتمل إلا هذا هذه الجملة، فمن أهل العلم من منع قالوا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من أجاز قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع لأنهم كانوا يقولون مثل هذا القول الذي السلام عليك، أو أنهم يأتون بألفاظ غير جيد. ولذلك إذا قال السلام عليكم كثير من أهل العلم يمنع، وهناك قول بأنه يجوز أن ترد عليه وعليكم السلام، لأن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فواجب على المسلم أن يردها. وهذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد، لا، وإنما يرد هذه التحية. في مسألة أخرى وهي أن أهل العلم قالوا بالنظر إلى حال القوة والضعف بالنسبة للمسلمين، إلى حال القوة والضعف بالنسبة للمسلمين سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي الأممي. فعلى المستوى الفردي إذا كان الشخص مثلا يعمل عند غير مسلم أو في بلاد غير مسلمين ويخشى إن هو لم يبدأ بالسلام أن يتسبب بضرر عليه وعلى أسرته على دينه على نفسه، قد يجوز له أن يبدأ بالسلام وذكر في هذا آثار، ذكر في هذا آثار. أو يكون في بلد يعتقدون بأن الذي لا يبدأ بالسلام هذا عدو، عندهم مثلا عرف على أن الشخص الذي يدخل ولا يبدأ بالسلام أو يلقى شخص ولا يبدأ بالسلام هذا عدو. طبعا السلام بلغتهم أو بما تعارفوا عليه أو بما تعارفوا عليه. كذلك على المستوى العام أيضا هذا ينظر. وبعضهم حمل يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة السلام على اليهود والذين كانوا في القبائل الموجودة في المدينة، لأنه كان هناك بينه وبينهم لما نقضوا العهد كان بينه وبينهم قتال، فقال لا تبدأوهم، واضطروهم إلى أضيق الطريق حتى يكون المسلم في عزة، في عزة. لكن إذا كان المسلم أصلا في بلد هو مستضعف فيه، كيف يضطر غيره إلى أضيق الطريق؟ ها؟ يتنبه، لأن من الشباب من يختطف هذه النصوص ويوظفها توظيف خاطئ. ولابد من الرجوع إلى العلماء، لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم. يعني شخص يعيش في بلاد غير المسلمين، ها؟ يعيش في بلاد غير المسلمين، فإذا جاء لي يضيق على هؤلاء الذين هم هذا وطنهم الطريق، هل يسمح له؟ هل يقبل؟ فلابد من فهم الأحاديث على ما قرره أهل العلم. ولذلك قالوا هذه في حالات التي يكون فيها المسلم في بلده وعزيز وقوي، وذاك يعني لديه من الأذية للمسلم مع ضعفه، قال يعامل بحيث يظهر المسلم عزته. لابد من النظر إلى سياق الكلام، لابد من النظر إلى تفسيرات أهل العلم وتوضيحات أهل العلم لمثل هذه المسألة، بارك الله فيكم. ولذلك الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. ولذلك من البر أنك تلقي التحية على غير المسلم، لكن تتجنب لفظة السلام كما ذكر العلماء. أما إذا هو سلم عليك فهل تقول وعليكم السلام؟ هذه حسب ما قررنا من خلال فهم يعني وضوح اللفظة ووضوح الجملة، بارك الله في الجميع. قال وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أخرجه البخاري. أيضا هذا الحديث ذكرنا بعض الأحكام في شرحنا لأول حديث في كتاب الجامع حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس فحمد الله فشمته. هنا يأتي توضيح أكثر وتفصيل أكثر في مسألة العطاس والدعاء. قال إذا عطس أحدكم، ذكرنا العطس أو العطاس، والعطاس يحبه الله وهم من الله، والتثاؤب من الشيطان. والعطاس هو يعني هو زفير مفاجئ قوي يخرج عن طريق قصبة الأنف دون طبعا إرادة الشخص، وقالوا بأنه إنما ينشأ عن تهيج الغشاء المخاطي للأنف، أو يعني وقد يكون طبعا قالوا بأن سبحان الله العظيم فترة العطاس يتوقف القلب، وهي فترة جزء يسير جدا، لأن جميع الجسم يتداعى مع العطاس، ولذلك العطاس يعني حالة قوية، الجسم كله يتداعى فيخرج هذا قد يكون مرض يخرج، قد يكون مرض يخرج، قد يكون أبخرة وأشياء مضرة بالبدن تخرج، تخرج. ولذلك للعطاس آداب، للعطاس آداب. قد يكون سبب مرض أيضا مثل الزكام، مثل الزكام. وشرحنا هذا فيما سبق. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. بعض العلماء ذهب إلى وجوب قول العاطس الحمد لله للأمر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال فليقل الحمد لله، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه سنة مستحبة. وليقل له أخوه، يعني من استمع إليه، ولا يلزم بأن يكون يعني أخ مثلا، هو كل من استمع إليه من المسلمين مثلا، قد تكون زوجته، قد يكون زوجها أيضا، زوج المرأة، زوجة الرجل، ابنه أو والده، جاره، صديقه، زميله في العمل. لذلك عبر هنا بالأخ، الأخ، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. يقول له أخوه يرحمك الله، فإذا عطس فحمد الله قال الحمد لله، فليقول له يرحمك الله، يرحمك الله. هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم، أدب من الآداب. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. العلماء طبعا كما ذكرت أنا قبل قليل اختلفوا في قول الحمد لله. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، منهم من ذهب إلى الوجوب قالوا يجب، ومنهم من ذهب إلى أنه سنة كما هو قول الجمهور. بالنسبة للتشميت وهو قول يرحمكم الله، ذهب العلماء إلى أنه سنة أيضا، جمهور العلماء، وبعضهم ذهب إلى أنه من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وبعضهم ذهب إلى أنه فرض عين على كل من سمعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل له أخوه، فليقل له أخوه. ولذلك إذا عطس فحمد الله فليشمته الآخر، فليشمته الآخر. طبعا يقول له يرحمك الله، لأن العطاس رحمة، الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب. فالعطاس يدل على خفة البدن ونشاطه، والتثاؤب في الغالب يدل على ماذا؟ الكسل والخمول وثقل البدن واسترخائه. فليقل يرحمك الله، لأن هذا العطاس إنما خرج برحمة الله، فالله جل وعلا رحم عبده وأخرج هذه الأبخرة وهذه الأشياء التي هي كانت في بدنه. فإذا قال له يرحمك الله فليقل، يعني يرد العاطس عليه، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله الهداية المعروف، ويصلح بالكم يعني الصلاح الذي هو ضد الفساد، والمقصود بالبال قيل القلب قيل الحال قيل الشأن، يعني يصلح بالكم بحيث أنكم تنالون الصلاح في قلوبكم وعقولكم وأبدانكم وأحوالكم أيضا، في معاشكم في معادكم. ولذلك هذا أدب عظيم من الآداب. إذن السنة للعاطس أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله، فإذا سمعه أخوه فليقول يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولا بد من التعبير باللسان، ولا يكفي الحمد بالقلب، لأنه لا يسمى قول، لا يسمى قولا. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم، لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. طبعا في قاعدة مهمة جدا تحفظونها فيما يتعلق بالأمر والنهي في باب الآداب والأخلاق. الجمهور يذهبون إلى أن الأصل في الأمر في باب الآداب أنه محمول على السنية والاستحباب، إلا إذا دل الدليل على أنه واجب. والأصل في النهي في باب الآداب والأخلاق أنه محمول على ماذا؟ على الكراهة، إلا إذا دل الدليل على التحريم، إلا إذا دل الدليل على التحريم. من أهل العلم من يعكس يقول لا، الأصل في الأمر على القاعدة العامة، الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا دل الدليل الصارف إلى الاستحباب. والنهي الأصل في أنه للتحريم، إلا إذا دل الدليل الذي يصرفه وينقله من التحريم إلى الكراهة. هذه قاعدة مبحوثة وليس فيها إجماع في واقع الأمر. طيب القاعدة هذه إذا جئنا مثلا على كلام جمهور الفقهاء أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، أو النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، نطبقها على هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن أحدكم قائما، هنا لا يشربن نهي، إذن القاعدة النهي يفيد ماذا؟ التحريم. طيب جمهور الفقهاء يقولون النهي هنا يفيد الكراهة التنزيهية، طيب أين الصارف؟ قالوا الصارف أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم، كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس يقول سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قالوا هذا الحديث صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، ويتفق أيضا مع القاعدة التي يذكرها بعض العلماء، ولذلك السنة للإنسان إذا أراد أن يشرب ماء أو أي شراب أن يشربه قاعدا وأن لا يشربه قائما. هناك من أهل العلم ذهب إلى التحريم، قالوا هذا محرم على القاعدة، والحديث عندهم نص فيها، لكن الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء على أن التحريم هنا على أن النهي هنا مصروف إلى الكراهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. وهذا طبعا يجري على قواعد كثيرة وأمثلة كثيرة تطبيقات كثيرة. يعني مثلا السترة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة، سترة في الصلاة طبعا، لكن لما ورد بأنه صلى إلى غير سترة في منى، على من يذهب إلى تصحيح الحديث قالوا بأن السترة الأمر فيها على السنية وليس على الوجوب. كذلك مسألة الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لما حصل منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إذن دل على إما الإباحة إباحة لأنه نسخ النهي، وإما على أنه مكروه كراهة تنزيهية. أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر لكنه مصروف إلى الاستحباب بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وما كانوا يكتبون كل دين، فيقول هذه سنة، وهذه قاعدة حقيقة عظيمة. عموما مسألة الشرب قائما جاء النهي فيها صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند مسلم. والثابت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتاد الشرب قاعدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر العلماء بأن الشرب قائما فيه مضار صحية كثيرة، وأما الشرب قاعدا فيه منافع صحية كثيرة. طبعا بعض العلماء الذين ذهبوا إلى التحريم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرب قائما لعدم وجود مكان يقعد فيه، فهو على راحلته عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم أجابوا عن هذا الحديث. عموما يعني يمكن أن يقال بأن الإنسان إذا أراد أن يشرب فليشرب قاعدا إلا في حالة عدم القدرة على القعود، ما يستطيع يقعد لهيئة في حالة في ذاته وهيئة في نفسه، أو لعدم وجود مكان، أو لكونه إذا قعد للشرب يتضرر، يترتب مفسدة معينة مثلا، والله تعالى أعلم. قال وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. الله أكبر، أدب عجيب حتى في مسائل اللباس. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يمثل لأهل الإسلام محور، لذلك أهل الإسلام كلهم ارتباطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفك أبدا، ولا لحظة من لحظات حياته. ما في مسلم إلا وهو مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم شاء أم أبى يوميا حتى في أبسط العمر، حتى في أبسط العمر. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. يعني إذا انتعل أراد لبس النعال أو لبس النعال فليبدأ باليمين، يعني بالرجل اليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا التأكيد لما سبق ذكره من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث يشير إلى أن اليمنى دائما تقدم في الأشياء المستطابة، في الأشياء كما في حديث عائشة كان صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التطهر والتنعل والترجل، يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عفوا، هذا حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وفي لفظ التيمم في طهوره وترجله وأيضا في تنعله، يعني لبسه النعال صلى الله عليه وسلم، وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ إذا لبس بالرجل اليمنى، وإذا خلع يجعل اليمنى آخر رجلين خلعا للنعال، يعني يخلع باليسرى، يخلع اليسرى أولا ثم اليمنى صلوات كما كان صلوات الله وسلامه عليه. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص اليمين في الأكل والشرب والمصافحة، أيضا لبس النعال، ونص الفقهاء على أن يدخل المسجد باليمنى وهكذا، والشمال لما يستقبل من الأوساخ والأشياء المستكرهة. وهذا أدب عظيم منه صلى الله عليه وسلم لأمته. حتى في قضية الطهارة طبعا نبدأ في الوضوء باليد اليمنى ثم اليسرى. مسألة الحلق، حلق شعر الرأس يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، هذا من الآداب. ابن العربي له كلمة جميلة يقول: البداء باليمين مشروع في جميع الأعمال الصالحة، لفظ اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمه، وهكذا يقول العلماء. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. هذا الحديث عظيم، ذكره العلماء أو يستدلون به في باب العدل، وأن الشريعة دعت المسلم إلى أن يعدل في جميع الأمور، حتى في أعضاء بدنه وجسمه، حتى في أعضاء بدنه. ولذلك الآن القزع اللي محرم هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لأن هذا ليس من العدل، وهذا أحد العلل والمعاني التي يذكرها العلماء، لأن فيه عدم عدل لشعر الرأس. كذلك لبس النعال، أحيانا الإنسان ينقطع شسع نعله، أحد نعليه ينقطع شسع النعل، فهنا مطالب إما أنه يمشي بهما جميعا أو يخلعهما جميعا، لأن ليست الرجل التي تضررت بخلع النعال بأولى من الرجل الأخرى التي هي منتعلة، ولذلك إما أن يلبسهما جميعا أو يخلعهما جميعا. طيب، هل ورد علة في النهي عن أن يمشي الإنسان بنعل واحدة؟ جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الشيطان يمشي بنعل واحد، ولذلك هذا فيه تشبه بالشيطان، والمسلم مطالب بأن لا يتشبه بالشيطان. طيب، كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة؟ بالوحي من الله، فالله جل وعلا أوحى إليه وأخبره بأن الشيطان يمشي بنعل واحد، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يمشي بنعل واحد، ها، حتى لا يتشبه بالشيطان، حتى لا يتشبه بالشيطان. طيب الأمر الثاني، الذي يمشي بنعل واحدة كيف يكون اتزانه في المشي؟ هل يكون معتدل في مشي أم مضطرب؟ مضطرب، مترنح، ها، وربما مشي يسخر منه الآخر، يعني يصبح محل التندر والسخرية، محل التندر والسخرية. بل لو مشى بنعل مقطوع فإن هذا سيكون محل سخرية وتندر من الآخرين، لأنه سيمشي مشية غير معتدلة، سيمشي مشية غير منتظمة، فتجلب له إيش؟ تجلب عليه السخرية وتجلب له الكلام، وهذا مما حسمته الشريعة ونهت عنه. طيب ما العمل؟ يلبسهما جميعا إذا كانتا صالحتين، أو يخلعهما إذا كانتا غير صالحتين، أو إحداهما غير صالح. ما يتصور أن يمشي بنعل بنعلين، نعل جيدة وصحيحة ونعل مقطعة. والمشي حافيا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما مشى حافيا صلوات الله وسلامه عليه، ثبت عنه أنه مشى حافيا مرات، وكان ينتعل، والغالب أنه كان ينتعل صلى الله عليه وسلم، يعني يلبس النعال، وحث على الإكثار من النعال، حتى أنه كان يصلي بنعليه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن الإنسان لابد أن يوازن في حياته كلها، وأن يعتدل مثل ما ذكرت أنا قبل قليل مسألة حلق الشعر. الآن القزع، بعض الناس يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، أو يصنع ما يسمى بالتدريج، هذا طبعا بالنسبة للرجال هذا ظلم لجزء من البدن، ظلم لجزء منه، وأنت مأمور بالعدل، أنت مأمور بالعدل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه، متفق عليه. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، الخيال يعني الكبر. طبعا هذه مسألة الإسبال، وردت عندنا نصوص كثيرة في النهي عن الإسبال، وهذه النصوص وردت على قسمين: قسم النهي عن الإسبال مطلقا، وقسم النهي عن الإسبال خيلاء وتكبرا، خيلاء وتكبرا. يعني منها مثلا ما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا حديث عام مطلق. في حديث آخر جاء في الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. حديث أيضا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تبعه ويقول: ارفع إزارك، ثم ارفع، ثم حتى بلغ نصف الساق. قال: هذه إزرة المؤمن إلى نصف الساق. وحديث كثير أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ثوب النبي عليه الصلاة والسلام مسبلا. الحديث الأخرى فيها مقيدة: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، كما الحديث الذي بين أيدينا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجل قال عن رجل قال: مرجل شعره، مسبل ثوبه، يمشي في حلة أعجبته نفسه، يعني متكبر، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني يغوص فيها والعياذ بالله إلى يوم القيامة. أيضا حديث أبي بكر لما قال: يا رسول الله إن إزاري يرتخي، قال: إنك لست ممن يفعله خيلا. إذن عندنا مجموعة أحاديث تشير إلى ماذا؟ تشير إلى النهي عن الإسبال، حديث مطلقة وحديث مقيد. ولذلك هنا لأهل العلم اتجاهان في مسألة الحكم على مسألة الإسبال. فمن أهل العلم من ذهب إلى حمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة الأصولية أن المقيد يقضي على المطلق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام قالوا بأن النهي عن الإسبال إنما هو لمن فعله تكبرا، فكل من أسبل متكبر شملته هذه الأحاديث، فيحملون المطلق على المقيد بحيث أن المقيد يقضي على المطلق. وهذا قال به جمع من أهل العلم وأغلب الفقهاء عليه. القول الثاني وهو الراجح أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، وذلك لاختلاف السبب وأيضا اختلاف الحكم. اختلف السبب واختلف الحكم، كيف ذلك؟ حديث جاءت بأن كل ما هو أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وحديث فيها لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكي، وكذلك من خسف به ولا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلا. فقالوا بأن كل حديث تحمل على حالة من حالات الإسبال، فمن أسبل تكبرا وعجبا وفخرا وخيلا هذا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والحديث الذي بين أيدينا لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلا، خيلا يعني لا ينظر إليه نظر رضا وإنما نظر غضب. أما الأحاديث الأخرى التي فيها ما أسفل من الكعبين من الإزار فهذا لمن أسفل من دون كبر من دون خيلا، وقالوا بأنه يعاقب في الجزء الذي عصى الله فيه ولا يلزم أن يعاقب ببدنه كاملا. وهذا هو هذا هو التفصيل الذي ارتضاه كثير من أهل العلم. بعض العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بعدم الإسبال يلزم من كل من أسبل أنه متكبر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ما يجوز لأحد أن يتخير بين هواه وبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمره وقوله صلى الله عليه وسلم، لا يتخير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كيف ذلك؟ قالوا بأن هنا أصبح التكبر ليس على البشر وإنما على السنة. هو يقول أنا ما أتكبر على الناس وإنما أتكبر على وإنما الواقع لسان الحال، ولا يقول هذا طبعا ولا يمكن، هذا مما هو من الإلزامات، يعني هو كأنه تكبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يذهب بعض العلماء. عموما المسألة فيها بحث وليس فيها إجماع في الواقع، ولذلك المسلم مطالب بأنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتسي به. فالله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونهى عن معصيته وعن معصية رسوله عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للإسبال ليس فقط في الإزار، فهو يدخل في الإزار في الثوب في البنطال في البشت في كل ما يلبسه الرجل. والمرأة مطالبة بأن تسبل، واختلفوا في القدر فقيل شبر وقيل ذراع. وفي كلام لأم سلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها شبرا قالت إذا تنكشف الأقدام قال ذراع ولا تطيل. والمعنى بأن المسلم مطالب بأنه يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونفترض بأن شخص يقول أنا أبدا لا يمكن ولم يدخلني شيء من الكبر على خلق الله، نقول له امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع معه بوضع الإزار أو الثوب على الكعب. يعني الفرق الآن على الكعب، أنت الآن يعني سلمت من الوعيد، تحت الكعب ولو بشيء يسير دخلت في الوعيد، وهذا الذي ذكرته هو بحث كثير من أهل العلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الأكل باليمين والشرب باليمين، والعلماء قالوا والإعطاء والأخذ باليمين. إذن اليمين تستعمل لكل ما هو طيب، لكل ما يستطاب وما هو طيب، وأما اليد الشمال فتستعمل لكل ما هو مستقذر ومستقبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين سبب النهي، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ولذلك نحن مطالبون بماذا؟ نطالبون بمخالفة الشيطان، وهذا حتى في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان. المسلم مطالب بأن لا يتشبه بالبهائم، ولا يتشبه بالشيطان، ولا يتشبه بغير المسلمين، إلا في ما يتعلق بالأمور الدنيوية اللي فيها منافع، فيها منافع. من جملة ذلك النهي عن الأكل والشرب بالشمال، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وهذا كيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالوحي، لأن الله يوحي إليه، لأن الجن عالم غيبي، مثل ما ذكرنا في مسألة الشيطان يمشي بنعل واحدة، هو عالم غيبي، لكن الله أخبر نبيه بذلك عن طريق الوحي. كذلك مسألة الأكل والشرب، ولذلك الأكل والشرب بالشمال على قاعدة الجمهور مكروه، وعلى قاعدة أهل العلم الذين ينظرون إلى العلة أنه محرم. لماذا؟ لأن فيه تشبه بالشيطان، فالشيطان يأكل ويشرب بشماله، ولذلك الأكل والشرب بالشمال منهي عنه. كذلك الأخذ والإعطاء، أخذ الكتاب، إعطاء الكتاب، أخذ الورقة، إعطاء الورقة، القلم، أي شيء ما تعطي وتأخذ بشمالك، كما أنك لا تأكل وتشرب بشمالك. لكن استعمال الشمال في غير ذلك لا بأس، في العمل، في الشغل، في الكتابة أيضا، وإن كان الأكمل والأفضل استعمال اليمين، استعمال اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على ذلك، ولذلك في حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ليأكل، قال: فطاشت يدي في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك أكلتي. خلاص تعلم رضي الله عنه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل أو يشرب بشماله، فقال: كل بيمينك أو اشرب بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفع يده، يعني شلت. طبعا هذا الرجل قال العلماء بأنه قالها تكبرا، قال تكبرا، قال: لا أستطيع، قال: لا أستطيع. طبعا يعني بالمناسبة تقديم اليمين عندنا في الوضوء الآن، نبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، في الغسل أيضا بعد ما يغسل الإنسان رأسه ويبلغ الماء أصول الشعر، يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لأن الإنسان كان يعجبه التيمم في طهوره. كذلك في التيمم لما يتيمم الإنسان يضع اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، يبدأ باليمين. أيضا في لبس النعل يبدأ بالرجل اليمنى ويخلع بالرجل اليسرى أولا. لبس الثوب أيضا لما يلبس الكم الثوب، أول ما يدخل يده اليمنى في الكم، سواء كان ثوب ولا بالطو ولا جاكيت ولا أي شيء، يدخل اليد اليمنى قبل اليسرى. كذلك لبس الجوارب يبدأ بلبس الجورب في الرجل اليمنى ويخلع الرجل اليسرى أولا إذا أراد الخلع. كذلك لبس الأحذية، النعال والأحذية. أيضا الدخول إلى المسجد والمنزل يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، نص على هذا الفقهاء. في الاكتحال أيضا يكتحل بالعين اليمنى قبل اليسرى. تقليم الأظفار يبدأ باليد اليمنى، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن يعني تقليم الأظفار من يعني إزالة ما يستقبح ولذلك قالوا يبدأ باليسرى، لكن الذي يظهر بأن هذه من الفطرة، من سنة الفطرة، يبدأ باليمنى. قص الشارب يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، نتف الإبط كذلك. بعض العلماء يرى بأن نتف الإبط أيضا من إزالة الأوساخ، فيبدأ بإبطه الأيسر، وبعض قال بأن هذا من يبدأ يقول بأن هذا من سنة الفطرة في اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى الآن لما نسلم في الصلاة نسلم على جهة اليمين أولا، ومن سلم على اليسار ثم اليمين صلاة صحيحة، لكنه ترك السنة، فنبدأ باليمين قبل اليسار. الأكل أخذ باليمين، الشرب، المصافحة، استلام الحجر الأسود نستلمه باليد اليمنى وليس باليد اليسرى، وكذلك الركن اليماني، والأشياء كذلك إعطاء الأشياء الطيبة، الكتاب، أخذ الكتاب مثل ما ذكرت. لكن الأشياء المستقذرة اللي مثلا مستقبحة لا، في اليسار، استعمال اليسار في الأشياء المستقذرة، في الاستنجاء مثلا، الاستجمار، يستجمر الإنسان بشماله، تنظيف الأشياء المستقذرة تكون باليد الشمال، الاستنثار، استنشاق واستنثار تكون باليد اليسرى، دخول الحمام بالرجل اليسرى مثلا، وهكذا. أعتقد الوقت أدركني، لكن الحمد لله أخذنا قصة لا بأس به من هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يقتدي ويهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه خير مسؤول. موعدنا إن شاء الله بحولي وقوته إلى مجلس آخر قادم نكمل بقية الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.